بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. فما زلنا مع أدب طالب الحديث من كتاب الجامع، وقد ساق الشيخ حافظ جملا من العناوين منها، وذكر أخبارا في كراهة التحديث لمن أعرضه الكسل والفتور، يعني الإنسان حال الكسل لا يحدث. وقلنا هذا يتعلق سواء كان هذا للمتكلم أو السمع، يعني من أدب الحديث أن المتكلم إذا كسل ومل لا يستمر حتى لا يملل من هو جالس، وإذا رأى من هو جالس مل لا يستمر حتى أيضا لا يمللهم، ولا أيضا يعني يقلل من شأن العلم. أيضا من ضمن العناوين، ومن كان لا يحدث أهل البدع، يعني كان أهل السنة يحجبون العلم عن المبتدعة، وهذا أصل من الأصول، لأن المبتدع إذا استعمل العلم أفسد به جدا. وكم من أقوام من المبتدعة أو ممن ظهرت لهم بدع وتهاون أهل العلم في تعليمهم إلا وكانوا شرا مستطيرا في القديم والحديث. يعني هذا عمرو بن عبيد، يعني كم وقع منه من بلاء عظيم جدا، حتى أنه لما وصله حديث ابن مسعود يعني تجرأ على سند الحديث من أوله إلى أن يعني تكلم في رب العزة سبحانه وتعالى، قال ولو قال لرب العزة أنه قال هذا لقلت له لم تأخذ الميثاق على هذا من خلقك. وهذا كفر صريح ولا يدل. هؤلاء المبتدعة الإنسان لابد أن يتجنبهم، ويتجنب أن يدلهم على هذا الخير العظيم الذي هو العلم. فكان أهل السنة لا يحددون أهل البدع ولا يعطوهم من العلم لا قليل ولا كثير، يكفي الرد عليهم فقط. والتهاون، لأن بعض أهل البدع ممكن في أول الأمر بينكسر، يريد أن يتعلم بينكسر ويذهب لبعض المشايخ، فبعض أهل العلم يرى أن وجود هذا المبتدع ثمرة ويفرح بحضوري وبوجودي وهو يتعلم، وهذه آثار عظيمة جدا. أيضا وترك التحديث لمن عارض الرواية بالتكذيب، واحد كده مجرد بيرد الروايات كالعقلانيين وغيرهم من هؤلاء، فهؤلاء أيضا لا يحدثون. أيضا ومن كان ليحدث أصحاب الرأي، الذي يزن الموازين بعقله، دائما يقول لك من عاوز إن عقلي يقبل هذا دليل عقلي وربما يرفض الدليل النقلي. قال ومن كان لا يحدث أصحاب الرأي، قال ومن كان لا يحدث السلاطين، أن يذلل العلم للسلطان هذا أيضا لا يجوز. ومن كره التحديث على سبيل المباهة، أن يتكلم على سبيل أنه عنده أو مثلا يتباهى بما معه من علم أو أسانيد أو غيره، هذا لا يجوز. أيضا ومن كان يمتنع أن يحدث من لا نية له صحيحة في الحديث، يعني شاف شخص كده مجرد متميع ما عنده قصد ولا نية ولا طلب إلا أنه بس مجرد تجميع، أيضا لا يحدثه. قال أبو بكر والذي نستحبه أن يروي المحدث لكل أحد سأله التحديث ولا يمنع أحدا من الطلبة، فقد قال سفيان الثوري في خبر آخر طلبهم للحديث نية. يعني هنا تعليق على موضوع النية، إن بعض الناس في أول الأمر يجي ما يقصد عنده نية، فبعض أهل العلم رأى أنه يحدث طالما أنه ليس عنده بدع وليس عنده آفات ولا هذه الأشياء، مجرد إنسان يعني لسه مبتدئ فهو جاي يحضر المجلس، قال يحدث لممكن ينشط وممكن يتغير قلبه وممكن يعني يصبح من أهل العلم. فقال سفيان طلبهم للحديث نية، مجرد أنه جاء يطلب الحديث هذه نية، عسى أن يتغير قلبه ويقصد بهذا العلم وجه الله عز وجل. وقال حبيب بن أبي ثابت ومعمر بن راشد طلبنا الحديث وما لنا فيه نية، كمجرد أن احنا نزاحم طلاب العلم ونجلس مجالس العلماء، ثم رزق الله النية بعد. وكان في السلف من يتألف الناس على حديث ابتغاء المثوبة في نشره ويرى أن ذلك من واجب حق، تألف الناس ويعطوهم الحديث من أجل نشر الحديث، ثم ساق بعد ذلك توقير المحدث طلبة العلم وأخذه نفسه بحسن الاحتمال لهم والحلم، وذكر أخبارا في ذلك، يعني توقير المعلم أو الشيخ أو المحدث لطلبة العلم وكيف يعظمهم وكيف يحتملهم وكيف يصبر عليهم، طبعا هذا إذا قصدوا طلب العلم، لكن إذا قصدوا التسكع وعدم الطلب ومجرد بس واحد رايح جاي فهذا لا يوقرون ولا يعظمون البتة، إنما هم زبالة البشر. وفي إكرامه المشايخ وأهل المعرفة كذلك، أهل الفضل لابد أن يعظموا، إذا رأى شيخا عنده علم عنده فضل إنسان عنده معرفة لابد أن يرفع من قدره ويعلي من شأنه. في تعظيم المحدث الأشراف ذوي الأنساب، يعني الناس من أهل البيت بلغك أن فلان من أهل البيت أو كذا يعظم ولابد أن تحترمه. في تعظيم من كان رأسا في طائفة وكبيرا عند أهل نحلته، واحد من الرؤوس الكبار مسؤول أو غيره يعظم ويعطى قدره. في إكرام الغرباء من الطلبة وتقريبهم الغريب لابد أن يكرم ويعني يهتم به الحاضرون. واستقبالي لهم بالترحيب وتواضعه لهم وتحسين خلقه معهم والرفق بمن جفى طبعه منهم. وهذا يعني يستعمل في الغريب. ولكن الغرائب ينقسمون إلى قسمين: غريب يعني بيأتي يأخذ بعض الأشياء ثم يرحل، هذا يقدر، وغريب يعني ربما عنده بعض الأشياء يضر بمن جاء عنده، فالأولى التحري لحاله والتثبت من أمره. بعد ذلك قال: ذكر من ينبغي للمحدث أن يصون نفسه عنه من أخذ الأعواض على الحديث، وذكر أخبارا بذلك، يعني أنه يقبل الهدايا أو مال أو غيره على العلم أو على التحديث، هذا لا يجوز البت، لابد أن يكون العالم أن يصون نفسه، وكما قلنا صون النفس حتى ولو بالقليل، ولكن لا يرضى من أحد لا هدية ولا مقابل. وفي من نزه نفسه من المحدثين عن قبول أموال السلاطين، وهذه فيها خلاف بين العلماء، إن بعض العلماء يعني قال: ما لنا مال، من أين يعني نأكل ونشرب ونتعلم ونتفرغ للعلم؟ فمنهم من قال: أفضل المال هو مال السلطان، لأن السلطان لا يمن، وربما يكون ماله هذا يعني من الذي يستعينه على الصلة بين العالم وبينه. ومنهم من قال: مال صاحب قرين، لو أن شخص له صاحب قرين وعانه بالمال، قالوا هذا أيضا لأن الصاحب يعني محب إلى غيره. منهم من قال: من هو أعلى من الطالب كالشيخ وغيره. المهم الأمر فيه خلاف، لكن الأولى والأفضل أن الإنسان ينزه نفسه عمن يهتك ستره ومن يفضح أمره، حتى يكون في أمان من عرضه ودينه. أيضا: وفي من تورع أن يستقضي سامع الحديث منه حاجة، يعني بعض الناس ممكن يعني يستعمل من يعلمه في بعض الأشياء، كمثلا فلان روح فلان تعالى، ولكن أنا ما بستعمل إلا أخي في الله الذي يحب في الله وعلم أنه يرضى، أخي الشيخ مهدي، وأظنه يعني ليس في نفسي شيء من هذا، أنا أعتقد هذا والله أعلم. يعني أيضا: في إعزاز المحدث نفسه وترفعه عن مضيه إلى منزل من يريد السماع منه، يعني أيضا لا نذهب لأناس نحدثهم في بيوتي، لابد أن يكون الطالب العلم الذي يريد أن يستفيد منك. قال: أنبأنا أبو بكر البرقاني، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، أنبأنا عبد الله بن محمد بن سيار، قال: سمعت ابن عرعرة يقول: كان طاهر بن عبد الله ببغداد، فطمع في أن يسمع من أبي عبيد، وطمع أن يأتيه في منزله، فلم يفعل أبو عبيد حتى كان هذا يأتيه، فقدم علي بن المديني وعباس العنبري، فأراد أن يسمع غريب الحديث، فكان يحمل كل يوم كتابه ويأتيهما في منزلهما فيحدثهما فيه. يبقى فرق بين هذا الأمير المتكبر وبين علماء كبار وصلوا، فكان هذا العالم رفض أن يحدث الأمير حتى يأتيه الأمير، وكان يذهب إلى هؤلاء العلماء يحدثهم لأنهم لهم منزل ولهم فضل. قال أبو بكر: إنما امتنع أبو عبيد من المضي إلى منزل الطاهر توقيرا للعلم، أن بعض الناس يعني يقول لك: ده فلان العالم جاني، هذه إهانة للعلم، العالم لابد أن يكون في أعلى الدرجات، حتى ولو كان عند الناس مهين لكن هو في نفسه لابد أن يكون عزيز، لا ينتقل بعلمه لأحد. أيضا: ومضى إلى منزل ابن المديني وعباس تواضعا وتدينا، ولا وكف عليه في هذا أو في ذلك، يبقى ذهب إلى علماء لهم علماء، فهو أراد يعني تواضع واحترام لعلمه، إذ كان من أهل الفضل والمنزلة العادية في العلم، وقد فعل سفيان الثوري مع إبراهيم بن أدهم مثل هذا، ذهب وزاره وكلمه إلى غيره، حتى أن إبراهيم بن أدهم أعرض عنه، فكان معه يوسف بن أسباط، فقال يوسف: انظر إلى هذا الرجل ما بش ولا هش. فسفيان لما خرج قال: إنه في واد ونحن في واد، هذا رجل من العباد، ألا ترى كيف كانت تنظر عينه؟ إنسان بينتظر الموت، العابد كان طبعا زمان كان عباد، في عباد زمان، العابد مجرد كان يكفي من الدنيا القليل وقعد معتزل عن البشر وعن الناس، ليس في قلبه إلا الله عز وجل، فإذا دخل عليه سفير وزير سفيان أي أحد لا يهتم ولا يهش. فكأن سفيان ظن بإبراهيم بن أدهم احتقار، أقصد يوسف، احتقار لسفيان، بلو انت إيه اللي جابك ليه؟ فبين له سفيان، قال له: هذا رجل مشغول، مشغول ليس بأمر الدنيا بأمر الأخرة، يجمع شأنه ويجمع أموره. نقفنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.